بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان ما يكره في الصلاة. قد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ما ذكره المصنف من بعض مكروهات الصلاة، ثم إنه هنا رحمه الله يقول: ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم يكرر. إنه يكره للمصلي أن يكرر في الركعة الواحدة قراءة الفاتحة لأن ذلك لم ينقل، لكن ذلك لا يبطل الصلاة، لأن تكرار الفاتحة ركن قولي وليس بركن فعلي، والركن القولي لا يترتب عليه تغيير هيئة الصلاة بخلاف تكرار الركن الفعلي، فإن تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة لأنه يغير هيئة الصلاة. فلو أن الإنسان ركع بركعة واحدة ركوعين فبطلت تلك الركعة لأنه غير هيئة الصلاة. أما لو قرأ الفاتحة مرتين فإنه لا يتغير من هيئة الصلاة شيء، لكنه يقرأ ذلك الفعل كراهية، لكنه لا يبطل الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة. وأما الكراهة فلأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يكررون الفاتحة ولا استحبوا ذلك. وأما عدم بطلان الصلاة لتكرار هذا الركن القولي فلأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي، إن تكراره يغير هيئة الصلاة. ولذلك لو زاد الركوع ركعة مرتين أو سجد ثلاث سجدات ركعة واحدة لبطلت تلك الركعة لأنه غير هيئتها عن الهيئة المشروعة. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه للبقرة وآل عمران والنساء. ولا ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يكره للمصلي في صلاة فرض أو في صلاة نفل أن يجمع من ركعة واحدة بأكثر من سورة، يعني يقرأ بأكثر من سورة، فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة الليل في قيامه من الليل وقرأ في ركعة واحدة بسورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم عاد عليه الصلاة والسلام وقرأ سورة آل عمران. ويؤخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، منها أنه لا يقرأ قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، ومنها أنه لا يلزم الترتيب في قراءة السور على الترتيب الموجود الآن في المصاحف، لأن ترتيب السور في المصاحف هذا باجتهاد الصحابة وليس بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ترتيب الآيات، فإن ترتيب الآيات بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نزلت الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ضعوها في سورة كذا، أو ضعوها في المكان الفلاني من سورة كذا. أما ترتيب السور في هذا الترتيب الموجود الآن في المصاحف إنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك لو قدم المصلي قراءة سورة متأخرة في الترتيب المصحف ثم قرأ بعدها سورة متقدمة عليها فإنه لا بأس بذلك، كأن يقرأ مثلا سورة الانشراح ثم يقرأ في الركعة الثانية أو في نفس الركعة يقرأ بعد ذلك سورة الضحى أو سورة العقل والتفاؤل، إن ذلك لا بأس به. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءة سمعة سهلة لا تكلف فيها ولا تنطع فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، هذه صلاته في الليل، فإذا كان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران وآل عمران هذه 5 أجزاء وربع، فهذا يدل على طول قراءته، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ في قراءتها ويمطل ويتعمق ويشدد في المخارج وفي المدود لحال بعض القراء اليوم لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة هذا القدر الكبير في جزء من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل، لم يكن يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير أن أفضل قيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم كل الليل، يقوم بعضا من الليل، ومع ذلك يقرأ هذه القراءة الطويلة، فدل ذلك على أن قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن قراءة ميسرة وقراءة سهلة لا يتكلف فيها بالتشبيه وفي المدود كحال بعض القراء اليوم الذين يبالغون في التمطيل ويبالغون في المدود ويبالغون في أحكام النون الساكن والتنوين والمساكن، فعل النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قراءة بعض هؤلاء القراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنطع وقال هلك المتنطعون، ونهى عن الغلو وقال إياكم الغلو، وهذا في كل شيء في كل شيء، فمنهم قراءة القرآن إنه لا ينبغي الترفع فيها ولا ينبغي المبالغة فيها والتشديد في قراءتها. ومن المعلوم أنه لو أراد الإنسان أن يقرأ في الليل كقراءة بعض هؤلاء القراء الذين يبالغون في القراءة لما استطاع أن يقرأ في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن يحتاج الليل كله حتى يقرأ 5 أجزاء أو بالكثير 10 أجزاء في قراءة هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة 5 أجزاء وربع وهو يصلي 11 ركعة، فدل ذلك على أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن كانت قراءة سمعة وقراءة سهلة لا يبالغ فيها في التشبيه وفي التمطيل وفي الوضوح، إلا لو كان يبالغ كمبالغة في بعض هؤلاء القراء لطلع الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما صلى ولا بعض ما نقل عنه أنه كان يصلي ويقضي 10 ركعات. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه ما روي أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ مرة فيه في سورة الفجر في صلاة الفجر سورة البقرة، ولما انتهى من صلاته قال له عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كادت الشمس أن تطلع، يعني الشمس ما طلعت لكن كادت الشمس أن تطلع، فقال له أبو بكر رضي الله عنه لو طلعت الشمس كما وجدتنا غافلين بإذن الله وفي طاعة الله وفي أعظم عبادة والصلاة. الشاهد من هذا أن قراءة أبي بكر كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لا تشدد فيها ولا مبالغة ولا تمثيل، ولو أراد الإنسان أن يقرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة على هذه المبالغة التي اعتادها بعض القراء لقرأت الشمس ومضى على طلوعها فترة طويلة ولما ينتهي من قراءة سورة البقرة. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة، ومحل الشاهد منه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في قراءة ركعة واحدة لأكثر من سورة، كما ورد أيضا في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين المتماثلات في ركعة واحدة، فيقرأ أحيانا سورة إلى الشمس كورت وإلى السماء فطرت في ركعة واحدة، فدل ذلك على أن على مشروعية قراءة أكثر من سورة للركعة الواحدة. وسن له أي للمصلي رد مار بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. ويسن للمصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يرده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أن المرء بين يديه المصلي يشوف حال المصلي. كما أن المرء هذا لم يحترم أخاه المصلي، وإلا من احترام المصلي أن لا يشغل من خلاله وتقديره أن لا يشغل بالمرور بين يديه، أن لا يشغل بالمرور بين يديه. ولذلك جاء في الحديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه فكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله يقف هذه الفترة الطويلة ولا يمر خير له دليل على خطورة المرور بين يدي المصلي، وأن ذلك ذنب من الذنوب. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وأمر برده، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو قدر يمين يدفعه ولو بقوة، قال فإن معه قريب معه الشيطان. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحتى أمته على الصلاة إلى سترة، يريد أن المصلي بينه وبين القبلة سترة يصلي إليها، حتى إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فيمر من وراء السترة فلا بأس، وينبغي له أن يقرب من السترة بأن يقف بينه وبين السترة مقدار 3 أذرع، يعني من قدمي من أطراف أصابع قدمي إلى السترة 3 أذرع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة المشردة وصلى عليه الصلاة والسلام في هذا وجهه، فجعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، فأخذ العلماء من هذا أنه يستحب الإنسان أن يجعل بينه وبين سترته 3 أذرع ولا تزيد. ورد أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل بينه وبين جداره مصلى جدار المسجد النبوي مقدار ذراع أو مقدار ما تمر البهيمة، يعني مقدار مرور البهيمة، وقدره أهل العلم بذراع، قدره أهل العلم بذراع. فهذا الذي ينبغي المصلي إذا صلى أن يجعل بينه وبين القبلة سترة، حتى إذا اضطر أحد إلى المرور أمامه فليمر من خلف السترة، وإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين السترة فإنه يدفعه بالأجر فلا أسهل. فإن أبى الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى قليلا، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه إذن. سواء قال فإن أبى الرجوع فله دفعه فإنه يدفعه، فإن أبى فإنه يقاتل، يعني يدفعه بقوة حتى يندفع، ولو احتاج إلى أن يمشي، ولو احتاج إلى أن يمشي. فإنه ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بهيمة أن تمر بين يديه مشى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق جسده بالجدار حتى مرت البهيمة من خلفه عليه الصلاة والسلام. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه، فإن خاف فسادها يعني خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه، خشي أن يؤدي ذلك على صلاته، أو خشي من مفسد أعظم من ذلك، يعني يكون هذا الذي يمر بين يديه ربما يحدث فتنة أو يؤذيه ونحو ذلك، فأراد أن يكون هذا دفع لغرضه وشرفه، فإن درع الفاسد مقدم. ويضمنه إذن، ويضمنه يعني إذا كرر الدفع وألحق عدم في المار فإنه يضمنه، لأنه لا يشرع له التكرار إذا خشي الضرر أو الفساد، سواء كان المار آدميا أو غيره. أيوه، سواء كان المار آدميا أو غيره، إذا كان المار آدمي أو غير آدم فإنه يمنعه، لو مر آدم من رجل أو امرأة أو بهيمة فإنه يمنعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد البهيمة ورد النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان الذي أراد أن يمر بين يديه حتى خنق النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة حتى سال لعابه على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بين كون الصلاة فرضا أو نفلا، ولا فرق بين أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا في دفن الماء بين يدي المصلين. بين يديه سترة فمر بها أو لم تكن فمر قريبا. نعم، يقول إنه يمنعه من المر بين يديه سواء كان بينه بين يديه سترة أو لم يكن، لأن مر بين يديه يعني قريبا منه، لكن إذا لم يكن هناك سترة ومر بها بعيدا منه ليس بين يديه فإنه لا يمنع. وكذا إذا كان أمامه سترة ومر من خلف السترة فإنه لا بأس بذلك. وكذلك بالنسبة للمأموم إذا مر أحد بين يدي المأموم فإنه لا بأس بذلك، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى قال إلى غير جدار، فدخلت بالصف فتركت الأتان يعني الحمار كان يركب حمارا وترفع بين الصفوف فمر بين الصفوف لتعلموا أن الحمار يقطع الصلاة كما سيأتينا. ودل ذلك على أن المار بين يدي المأموم أنه لا يؤدي، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ومحل ذلك ما لم يغلب أو يغلب أو يكون المار محتاجا للمرور أو بما يقول فيشتكنا من ذلك إذا كان الإنسان محتاج للمرور ومضطر للمرور بين يدي المصلي فإنه لا يمنع إذا كان مضطرا، أو كان أيضا بمكة فإنه روي عن النبي عليه فإنه ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير بدعة، قال ابن حجر يعني إلى غير سترة، فدل ذلك على أن السترة ليست بواجبة، وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن السترة بمكة لا تستحب، وخص بعضهم ذلك في المسجد الحرام، ويستدل على بما روي لكن القدر ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند البيت والطائفون بين يديه، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة صلى في الحرم في عام الفتح وصلى به في حجة الوداع لما وادع وطاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام صلى به الفجر في الحرم، بل ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام وضع سترة في المسجد الحرام، ولو وضع سترة لنقل ذلك، فأخذ العلماء رحمه الله من هذا أنه لا سترة لمن كان في المسجد الحرام، لمن كان في المسجد الحرام. وكذلك أيضا أن هذا أيضا لا سيما في أيام الزحام الشديد والازدحام الشديد أنه لا يمنع المار بين يدي المصلي، لأن هذا بالضرورة لا سيما في الزحام يضطر المصلي المار أن يمر بين يدي المصلي، ولا أراد أن يقف ولا يمر إلا رتب على ذلك مشقة كبيرة عليه بكثرة الجمع وكثرة المصلين وازدحام الناس. هنا أخذ العلماء رحمه الله أنه لا بأس بعدم وضع السترة في المسجد الحرام والمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لكن الأولى بالإنسان والأحفظ أنه لا يمر بين يدي المصلي حتى ولو كان في المسجد الحرام إلا إن اضطر إلى ذلك، إلا إن اضطر إلى ذلك، وإذا تيسر أيضا للمصلي أن يمكن أن تيسر أو تسرع كما في هذا الوقت القريب يصلي إلى سارية ونحو ذلك فهذا أولى وأفضل وأكمل. ويحرم مرور بين مصل وسترته ولو بعيدا، وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل. يحرم المرور بين يدي المصلي ما ثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، وجاء في بعض الروايات 40 حريفة، جاء في بعض الروايات بغير صحيحين 40 حريفة. ولمصل دفع عدو من سيل أو سبع أو صفوف جدار ونحوه، ولمصلي أن يدفع أيضا ما يخشى من ضرره كان سيل يمر فدفعه بأن وضع شيئا يمنع مرور السيل وهو يصلي، أو عدو أو حية أو عقرب ورق ذلك يدفعه أو يقتله وهو يصلي فلا بأس بذلك. وإن كثر لم تبطل، وإن كثر لم تبطل يعني إن كان هناك ضرورة، لكن لو لم يكن لدفعه ضرورة وكثر ذلك فإن صلاته تبطل. وتتم صلاة بلا سترة حضرا كان أو سفرا، ولو بلا سترة سنة وليست بواجب. الصلاة بلا سترة مندوب إليها وليست بواجبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إليها وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها وليقرب منها. كما أنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في مسجد سترة ستره جدار في مسجد النبوي، وإذا صلى في البلدية صلى إلى بعيد أحيانا يضع البعيد عليه الصلاة والسلام بينه وبين القبلة سترة له، وأحيانا يضع العنزة وهي العصا مع النبي عليه الصلاة والسلام يضعه أمامه، ودل ذلك على مشروعية سترة الباب، لكنها ليست بواجب. والدليل على عدم الوجوب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح البخاري صلى في منى إلى غير كذا على العلماء ابن حجر وغيره يعني إلى غير سترة. وكذلك ما روى أبو داود عن الفضل بن عباس قال: جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في البلية ونحن في البادية ونحن في البادية، فصلى إلى غير سترة، وصلى إلى غير سترة والكلب والحمار بين يديه، والكلب والحمار بين يديه. فدل ذلك على عدم وجود السترة، فالمبالغة فيه والتشديد في وضع السترة هذا ما لا ينبغي، يعني التشديد بعض الناس يقعد إلى وجوبها ويبالغ في ذلك ويقع على من يصلي إلى غير سترة، هذا تشديد في غير محله. نعم. حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش ما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود. كان في الحضر أو كان في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلي في المسجد ويصلي إلى الجدار عليه سترة، وكان الصحابة يبتدرون السواري يصلون إليها. وأما في السفر فكان عليه الصلاة والسلام يضع أحيانا ناقته عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يغرز العصا العنزة، عنزة نوع من العصي تسمى عنزة، يغرزها عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد مرتفعة أي السترة ارتفاعا قريب ذراع، يعني يسن أن تكون هذه السترة مرتفعة إلى قريب ذراع، ولو كان أقل من ذلك فلا بأس، لأن السترة بحد ذاتها وفي أصلها السنة وليست بواجبة. فالأولى والأفضل أن يكون ارتفاعها مقدار ذراع كمخيرة الرحل، مخيرة الرحل يعني الذي مخيرة الرحل هي ما يتكئ عليها الراكب على البعير، إذا وضع الرحل على البعير له مؤخرة خشبة تكون خلف ظهره فمنعه من السقوط يتكئ عليها، وارتفاعها ذراع، والذراع هو من أطراف الأصابع إلى المرافق، هذا هو الذراع، ومقداره في مقدار حوالي نصف متر، مقداره حوالي نصف متر. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. وإلا لو وضع أقل من ذلك فلا بأس، لأن جاء في الحديث: ليستدر أحدكم ولو بسهل، ليستدر أحدكم ولو بسهل، يعني يضعه أمامه كالعصا ونحو ذلك. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، قرب من الجدار إن كان في مسجد أو إلى سالة من سوالي المسجد. نعم. أو في فضاء فإلى شاخص كشجرة أو بعير. نعم. وإن كان في فضاء فإلى شاخص إلى شجرة أو حصاد أو عصا ونحو ذلك يغرزه. أو ظهر إنسان أو عصا. أو ظهر إنسان مثلا يصلي أمامه أو جالس أمامه كذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى خرابة وإلى بعير. إلى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حرفة وإلى بعير. يعني حرفة نوع من العصي. ولد من صلى إلى عنزة. رواه البخاري. ويكفي صلى إلى بعير وضعه عليه الصلاة والسلام أمامه وقاله صفة له. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا وهو أفضل. نعم ويكفي أن يضع العصا بين يديه. لأن يعني النبي يقول يستدر أحدكم ولو بسك. يقول يكفي أن يضعه أمامه عرضا، ما يضعه طولا هكذا، بل يضعه عرضا، هذا يكون أمامه، أو يغلزه وغرزه أولى وأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع العنزة غرزها بالأرض حتى تكون قائمة، ويبغى العصا، إن أمكنه أن يضعه قائما فهذا أولى، وإلا فليضعه عرضا هكذا أمامه، ما يضعه طول هكذا، لأنه لا يحصل به الاستدراك. وهو أفضل من وضعها طولا وغرزها أفضل منهما. غرزها أفضل من وضعها عرضا طولا. ويستحب انحرافه عنها قليلا. نعم أو يستحب انحرافه ينحرف عنها يمينا أو يسارا حتى لا يصمد إليها كما يصمد الذين يعبدون الأصنام إليها. وورد في حديث من الإمام أحمد وغيره وفي سنده مقال عن النبي عليه السلام كان إذا صلى السجود إلى زمرة انحرف عنها يمينا أو يسارا. وتجزئ نجاسة لا مقصوبة. وتجزئ نجسة يعني يجزئ ويسفر وخلف رجل يجزئ لأنه لا يباشرها في الصلاة لا يصلي عليها، لكن لو كان يصلي عليها لما صحت لكن كون أمامه يجزئ ولو كانت نجسة ولا تؤثر على صلاته، بخلاف لو كانت مرصوبة لأن الأصل محرم. أما الشيء النجس وتجزئ نجسة لا مقصوبة بل تكره المقصوبة. تكره المقصوبة لأن الأصل محرم. فإن لم يجد شاخصا خط نسبا خطا منحنيا كالهلال. قال فإن لم يجد شاخصا يعني لا يجد شيئا يضعه يكون شاخصا كعصا أو حصى ونحو ذلك فإنه يخط خطا. قالوا يستحب أن يكون كالهلال يكون كالهلال. نعم. وكيف ما خط أجزى. يعني أنا يقول الأفضل أن يخط وخط الرجاء في الحديث إن لم يجد أحدكم سنة فليخط خطا. لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. وله رواه أحمد وأبو داود. وله أي لمصل عدل الآي جمع آية، أي يباح لمصل عد آيات القرآن وعد التسبيح وتكبيرات العيد. في أصابعه. نعم قال يباح الإنسان وهو يصلي يعد الآيات في أصابعه لكن من غير أن يلفظ، أنا أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا، لأنه لو تكلم وقال هذا كلامه كان كلامه والكلام يبطل الصلاة، لأنه مراد أن يعدها في أصابعه هكذا، لأنه قد يحتاج إلى عدد الآيات ولا سيما قد يحتاج إلى عدد التكبيرات في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، لأنه يحتاج إلى عدد خشية إيش؟ الخطأ فيها، فلا بأس أن يعدها في أصابعه. لأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. ولمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلب. يقول المأموم أن يفتح على إمامه، يعني يباح له أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه، ارتج يعني أغلق عليه، ما استطاع أن يفعل. يعني لا يدري ماذا يفعل. من قوله أرسلت الباب بمعنى أغلقته إغلاقا جيدا، أوجد عليه يعني أغلق عليه، فإن الإنسان قد أغلق على الأحيان يقرأ آية ثم لا يدري ما بعدها ويمكن عليه، فإنه يباح لمن خلفه أن يفتح عليه وكذلك إذا حرف وأخطأ بالآية فإن خلفه يفتحون عليه. هذا إن كان في الفاتحة فإن ذلك واجب، لأنه لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. ولو ترك الإمام كلمة من الفاتحة، لو حفظ واحدا من الفاتحة كما صحت الصلاة. فلذلك في الفاتحة يجب أن يفتح على الإمام، لكن في غيرها يباح لأنه لو لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا لصحة الصلاة. ويدل على أنه لا يؤثر على الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة ونسي آية، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أصلى أبي معنا؟ قال نعم يا رسول الله. فناده النبي عليه الصلاة والسلام أصليت معنا؟ قال نعم. قال فالنبي عليه السلام قال له ألم تذكرني أو ألم تقرا علي آية كذا وكذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نسي آية ولم يعد الصلاة، فدل ذلك على أنه لا يؤثر. لكن عندما بدأت هل يستحب الفتح عليه أو أن ذلك يباح؟ منهم من ذهب إلى استحبابه، واستدل في هذا الحديث أن النبي عليه السلام قال لأبي ألا فتحت عليه، ولمأموم الفتح على إمامه إذا ارتجع عليه أو خلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فنفس عليه فلما انصرف قال. وفي رواية فهلا ذكرتني، وفي رواية هلا فتحت عليه. قال القطاني إسناده جيد. النبي عليه السلام لم يعد الصلاة ولم يعد تلك الركعة، فدل ذلك على أنه إذا أخطأ الإمام بغير الفاتحة أو نسي آية إن ذلك لا يؤثر على الصلاة. ويجب في الفاتحة كنسيان. نعم ويجب الفاتحة. أما الفاتحة فيجب الفتح فيها على الإمام، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فنسيان إمامه سجدة ولا. لكن لو نسي الإمام سجدة فإنه يجب على المسبح هذه، لأنه لو ترك الإمام سجدة لكن ترك ركن فتبطل تلك الركعة. ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. يعني ولا تبطل بالفتح على الإمام ولو أخذ الإمام في قراءة سورة بعدها، يعني بعد أخطأ بالفاتحة ثم شرع في قراءة سورة أخرى فإنه يفتح عليه حتى يعود ويقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ويقرأ ما تراك. نعم. ولا يفتح على غير إمام. يقول ما يفتح المصلي على غير الإمام، إنسان يصلي وعنده إنسان يقرأ لا يصلي يقرأ ما يفتح عليه، أو حتى إنسان يصلي هو يصلي منفرد النافلة وبجواره شخص أيضا يصلي وسمعه يقضي ما يفتح عليه، لكنه يفتح على الإمام فقط. لماذا؟ لأنه هو تابع لهذا الإمام ومسلم له ومسلم لقراءته، أما غيره فلولا أن يشتغل بعبادته ولا يشتغل بقراءة غيره. في الحديث إن في الصلاة لشغلا. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته. لا ما ينبغي الإنسان يشغل عن صلاته، بل ينبغي أن يشغل بها لا عنها. فإن فعل لم تبطل. فإن فعل يعني أرد على غيره ما تبطلت الصلاة، لأن القرآن ذكر مشروع في الصلاة، ذكر مشروع في الصلاة. ولذلك لو رد على غيره ممن ليس بإمام له إنه فإن صلاته صحيحة. نعم. وله لبس ثوب ولبس عمامة ولفها. يقول له يعني للمصلي أن يلبس ثوبا وهو يصلي أو يلف عمامة إن للحاجة، لكن لا يلزم من ذلك. إنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر للصلاة ثم التحف بردائه وعلي رضي الله عنه لف العمامة على رأسه وهو يصلي. فمثل هذه الحركات يعتبرها أهل العلم يسيرة ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة. لكن هذا ما هو لك أنه يبطل من ذلك كما يفعل بعض الناس، يصير حد العبث الذي قد تبطل به الصلاة، الذي يبطل من الحركات، يبطل من مواساة إمامته والنظر في الساعة وقرقعة الأصابع والتشبيه بها وغير ذلك من الحركات الكثيرة التي تشاعر بعض المصلين، هذه لا ينبغي، هذه تنقص ثواب الصلاة بل قد تؤدي إلى بطلانها إذا كثرت. لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي كبر ثم التحف بإزاره، فدل ذلك على أنه لا يبطل الصلاة. نعم. وحمل أمامة. نعم وحمل أمامة، وأمامة هذه بنت زينب، وكانت طفلة صغيرة فحملها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا سجد وضعها على الأرض، إذا قام حملها على كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت في الصحيحين، فأخذ العلماء من هذا أن له حمل الطفل، أما له حمل الطفل ولا يؤثر على صلاته، ولا يقال أن الطفل فيه نجاسة، يعني الطفل ما ظنه النجاسة، إذا لم يرى فيه نجاسة فالأصل فيه الطهارة، ومثل هذه الحركات تعتبر أسيرة. فإن النبي عليه الصلاة كان يحمل أمامة على كتفه، فإذا سجل وضعها على الأرض، وكذلك إذا أراد أن يركع وضع على الأرض ثم إذا قام حملها. فأخذ العلماء من هذا أن الحركات اليسيرة هذه لا تبطل الصلاة، وكذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر من أجل أن يري الصحابة كيفية الصلاة، فارتفع وصلى على المنبر، فإذا أراد أن يركع أو يسجد رجع قهقر عليه الصلاة والسلام، رجع يعني خلفه ثم سجد على الأرض، فإذا فلما قام ركع الثانية تقدم وصعد على المنبر. فالأخذ من العلماء من هذا أن الحركات هذه ليست بكثيرة، فدل على أن الحركات اليسيرة لا تبطل بها الصلاة. وفتح الباب لعائشة. نعم فتح الباب لعائشة وهو صلى عليه الصلاة والسلام، طرق الباب على عائشة وفتح هذا الباب قريب منها، ربما أنه مشى خطوات يسيرة، ومثل هذا لا يؤثر على الصلاة. وإن سقط رداؤه فله رفع. نعم سقط رداؤه فله رفع لا بأس. وله قتل حية وعقرب ونحوه كقمل وبراغيث، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. فلا أن يقتل الحية والعقرب وهو يصلي، مرت حية قتلها وهو يصلي فلا بأس، لأن النبي عليه السلام أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. فدل ذلك على أن الصلاة لا تبطل، لكن لو كثرت الحركات جدا ولم يكن هناك ضرورة فإن الصلاة تبطل. نعم، لكن لو احتاج إلى قطع الصلاة يقطع صلاته ويذهب ويقتلها إذا خشي منها ولا بأس، ثم يعود إلى صلاته ويستغربها. أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ما لم يطل الفعل، فإن كثر عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو شهوة. فإن كثرت هذه الحركات من غير ضرورة فإن الصلاة تبطل. لأنه من غير جنس الصلاة فيبطل. يعني ليس من جنس الصلاة، من الحركات الكبيرة من جنس الصلاة الركوع والسجود من جنس الصلاة، إن هذه لا تبطل بها الصلاة، إذا كان من جنس الصلاة فإن الصلاة تبطل إذا كثرت ولم تكن هناك ضرورة. فيقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة كخائف أو تفرق ولو طال المجموع لم يضر. فيقول إن الحركات هذه كثيرة في الصلاة إما أن تكون متوالية أو متفرقة، إن كانت متوالية فإن الصلاة تبطل بها، لكن إن كانت متفرقة فإن الصلاة لا تبطل بها، لأن المتوالي ليس كالمتفرق. واليسير ما يشبهه فعله. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم. فلما بين أن الحركات الكثيرة تبطل الصلاة وأن اليسير معفون عنها، يبين لنا يعني حد التقريب للشيء اليسير، فقال الحد التقريب لليسير مثل فعله عليه الصلاة والسلام، قوم حمل أمامة على كتفه عليه الصلاة والسلام وعلى ظهره، فيضعها إذا أراد أن يسجد ثم يرفعها إذا خاف، هل يعتبر الحركة يسيرة؟ آمد فتحه الباب، آمد التحافه بالرداء عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الحركات يسيرة أو تقدمه أو تأخره خطوات يسيرة، هذه كلها تعتبر يسيرة لا تؤثر في الصلاة. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة أخرس ولو مفهومة كفعله. إشارة الأخرس، إشارة الأخرس مثل فعله، لأن الأخرس لا يتكلم، فإشارته مثل فعله. نعم. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في نحو كتاب. يعني إن كثرت هذه الإشارة بطلت بها الصلاة، وإن كانت يسيرة لا تبطل بها الصلاة، هذا معنى قوله كفعله. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في نحو كتاب. فلا تبطل الصلاة بعمل القلب، يعني يكون يشتغل ذهنه عن الصلاة، نعم يفكر، هذا لا تبطل به الصلاة، لكن الإنسان ليس له بصلاته إلا ما عقل منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المصلي قد يصلي ولا تبطل صلاة، وقد يصلي ولا يقل من صلاته إلا العشر أو تسعها أو ثمنها أو سدسها أو نصفها أو ربعها أو ثلثها، كل ذلك حسب إيش؟ حسب الخشوع في الصلاة وحسب إتيانه بالصلاة على الوجه المشروع، فكل ما أداها على الوجه المشروع وخشع فيها كلما عظم أجره، وكلما نقص من ذلك نقص بقدره من أجره. نعم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل. المصلي قد يحصل له شيء ينوبه يحوجه إلى أن يتكلم، ولا يجوز للمصلي أن يتكلم، فشرع له التسبيح، للرجل التسبيح، فإذا طرق عليه الباب أحد مثلا وهو يصلي يقول سبحان الله حتى يشعره بأنه في صلاة، أو إذا أخطأ أو ناب الإمام شيء في صلاة أخطأ الإمام في صلاة فإنه يسبح سبحان الله حتى يتذكر الإمام أنه حصل منه خطأ فيستدرك ذلك الخطأ. سبح رجل ولا تبطل به إن كثر، ما تبطل به وإن كثر، لأن التسبيح عبادة وذكر. وصفقت امرأة، وأما المرأة فإنها تصفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وجه أن يسبح الرجال وتصفق النساء، قالوا تصفق المرأة ببطن يدها على ظهر الأخرى هكذا، ما تصفق هكذا، لا هذا أقرب لصوتها، ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كف، هذا بطن كف على ظهر الأخرى هكذا، لكن ما تصفق هكذا لأن ذلك أقرب لصوتها. وتبطل إن كثر. نعم التصفيق يبطل الكثر والتسبيح لا يبطل، لماذا؟ ما وجه الفرق بينهما؟ أن التسبيح ذكر لله بخلاف التصفيق، هل التصفيق ذكر؟ لا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد، وكره تنبيه بنحنحة وتصفير وتصفق. فلتسبح الرجال نعم وتصفق النساء، لأن هذا يجب جمع تفسير، ما قول يسبح وجمع تفسير قد تفضل جمع المؤنث، ولذا قد تسبح الرجال، واضح؟ وكره تنبيه بنحنحة وتصفير وتصفيقة وتسبيحة. كل ذلك مما يقرأ، يقرأ ينبه بنحنحة أو يصفق، كل ذلك مما يقرأ. نعم. وتصفيقه وتسبيحها، تسبيحها يعني تسبيح المرأة، المرأة ما يشرع لها أن تسبح، لأن المشروع أن تصفق هذا الذي شرع لها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. فلا يقرأ، فلا يقرأ أن يقرأ، إن يرفع صوته بالقراءة أو بالتهليل لا بأس بذلك. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى الزواج. نعم. إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا من ثلاثة أذرع فأقل. نعم. من قدم. تبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط، هذا عند الحنابلة رحمه الله، ويستدل عليه ما ثبت عند مسلم أن النبي عليه السلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فدل هذا الحديث على أن الذي يقطع الصلاة هذه الأمور الثلاث، هذه الأشياء يقطع الصلاة المرأة والحمام والكلب الأسود. لكن الحنابلة قالوا لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وقالوا هذا الحديث مقيد بما روى أبو داود عن الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في البادية وصلى إلى غير سترة والحمار والكلب بين يديه. قالوا فدل ذلك على أن الكلب والحمار لا يقطع عن الصلاة. فحديث مسلم مقيد بهذا الحديث بحديث أبي داود. هكذا قال الحنابلة. والقول الآخر وهذا من مفادات الحنابلة. والقول الآخر في المذهب وهو أيضا من المفادات عند هناك المفادات وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم واختار ذلك كثير من المحققين رحمهم الله أن الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود في حديث مسلم. وهذا روي عن عدد من الصحابة، روي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وأبي ذر وعن غيرهم رضي الله عنه عن عدد من الصحابة. وهذا الحديث صحيح هذا لأنه في صحيح مسلم. وأجابوا عن حديث أبي داود قالوا بأنه ضعيف وفي سنده مقال. قالوا على تقدير صحته فإن معنى قول عنه والكلب والحمار بين يديه لا يلزم من قول شيء بين يديه أن يمر، قد تكون مربوطة أمامه وتكون بعيدة عنه، فهي بين يدي الإنسان. الإنسان يقول هذا الشيء بين يديه وإن كان بعيدا عنه أمثال ونحو ذلك، أو كان يراه من قبل رؤية له فإنه يسمى بين يديه. كما أنه لا يلزم كل بين يديه أن يكون مارا، قد يكون مربوطا. ولذلك الصحيح إن شاء الله ولعل الصحيح والراجح هو أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذه أيضا من مفردات الحنابلة كما قال ناظم المفردات: والأسود البعيم في الكلاب يقطع إن مر إلى الرياب، والأسود البعيم والأسود البعيم في الكلاب يقطع إن مر إلى الرياب، وهكذا المرأة والحمار، وهكذا المرأة والحمار صلاة من بين يديه ساروا، وهكذا المرأة والحمار صلاة من بين يديه ساروا. أخذ من حديث مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وخطر الأسود بذلك. ولما بلغ عائشة هذا الحديث ما حدث به بعض الصحابة غضبت رضي الله عنها، قال ما زدتم أن سويتمونا بالكلاب والحمير؟ فغضبت رضي الله عنها. ولذلك مذهب بعض أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، لما جاء بالحديث لا يقطع الصلاة شيء، وأدرأوا ما استطعتم، وأدرأوا ما استطعتم. في هذا في سند هذا الحديث ما في معنى. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. نعم، خص الكلب الأسود بذلك لأنه شيطان كما ثبت في الحديث أن النبي عليه السلام سئل عن ثابت فقال إنه شيطان. ولا تبطل بمرور غيره من امرأة وحمار وشيطان. تقول ولا تبطل بمرور غيره من امرأة وحمار، هذه إشارة للخلاف، هذه إشارة للخلاف. وشيطان وغيرها. وشيطان، لأن الشيطان مر بين يدي النبي عليه السلام وهو يصلي في المسجد، وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في هذه السارية حتى تراه. وسترة الإمام سترة للمأموم. إيه، سترة الإمام سترة للمأموم. ويدل عليه حديث ابن عفان أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أتى حمار، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، كما فسره بذلك العلماء كابن حجر وغيره. قال فدخلت في الصف وتركت الأتان تركع بين الصفوف. فدل ذلك على أن مرور الحمار أو الكلب أو المرأة بين يدي المأمون لا يؤثر. لماذا؟ لأن سترة المأمون هي سترة الإمام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.